أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل وهو من قبرص التركية: هل علي إثم إن لم أوقظ زوجتي للصلاة حيث إنها تعاني من آلام الوحم ولا تستطيع النوم في الليل، وعند النهار تغفو عن صلاة المغرب أو صلاة الفجر وأنا أوقظها للصلاة ولكن لا تقوم بسهولة، وعندما أذهب ترجع للنوم، فماذا عليها؟ وهل يجوز لها جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ أولا هذا من نصيحة لزوجه، ذكرها ولا تشدد عليها، فعلها، لأني فهمت من سؤالك أنها مضطرة إلى هذا النوم. ثانيا إذا كان الأمر كما ذكرت وقد فهمت من سؤالك أنها لا تتمكن من صلاة كل صلاة في وقتها، فلا مانع إن شاء الله أن تجمع بين الظهر والعصر، ولو في أول وقت العصر جمع تأخير، أو تجمع بينهما جمع تقديم، كذلك المغرب والعشاء تجمع بينهما جمع تقديم أو جمع تأخير كما تتمكن من ذلك، فهذا أمر هي مضطرة إليه، والحمد لله الذي رفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحرج ببركة ما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم من عادة الحديث.